الإخوان المسلمون، سبب البلاء والشر في الأمة في هذا العصر، يتلونون كالحرباء في كل عصر ومصر، ومع كل نظام وحكم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فتارة يرون الديمقراطية كفرا ووبالا ماحقا بالأمة، وتارة يقولون لم يصل العقل الإنساني في عصر من العصور إلى مثل الحكم الديمقراطي، وسنحتكم إلى الصندوق، ويأتي من يأتي منا بالصندوق، ونحتكم إلى الناخبين. حتى قال ضال من ضلالهم الكبار، وقد سئل وهو عصام العريان زاده الله عريا، وقد قيل له: لو أن الصندوق أتى ببوذي يحكم البلاد فهل توافقون عليه؟ قال: ما دام قد جاء بالصندوق فنحن نوافق عليه، كما قال مرشدهم السابق أو الأسبق الله أعلم فيما يدور في الكهوف المظلمة وتحت الأرض، قال مهدي عاكف، وهو عاكف لا على الهداية وإنما على ضدها، قال: إنا لنتعاون مع الشيطان من أجل مصلحة الجماعة، يستنزلون اللعنات على أهل الأرض، يضل الضال بسبب ضلالهم. علموا الأمة كيف تخرج على الأئمة، وعلموا الشباب في هذا العصر مع الصليبيين من الأمريكيين وغيرهم، فأرسل الشباب في مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى صربيا ليعودوا بحركة السادس من إبريل، الشعار هو الشعار والمبادئ هي المبادئ، وآخرون يذهبون إلى منظمات المجتمع المدني الصهيونية في أمريكا نفسها وفي غيرها، فعلموا الشباب كيف يصنع الثورات ويخرج على الحكام ويعيث في الأرض الفساد وهو شباب في الجملة لم ينتمي إلى أرض ولا عرض ولا دين ولا عقيدة، وإنما صنعوه على أعينهم، فحرك كما يشاءون ووصل إلى ما يريدون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.